Book 2 66 66 Pronomi possessivi 1 ضمائر الملكية 1 ضمائر الملكية 1 Io Il mio, la mia. أنا, يا, الخاص بي. أنا, يا, الخاص بي. Non trovo la mia chiave. أنا لا أجد مفتاحي. أنا لا أجد مفتاحي. Non trovo il mio biglietto. أنا لا أجد تذكرة سفري. أنا لا أجد تذكرة سفري. Tu, il tuo, la tua. أنت, كاف, الخاص بك. أنت, ك, الخاص بك. Hai trovato la tua chiave? هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ Hai trovato il tuo biglietto? هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ Lui il suo la sua هو ها الخاص به هو ها الخاص به Sai dov'è la sua chiave? هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ Sai dov'è il suo biglietto? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Lei, il suo, la sua. هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها Il suo denaro è sparito قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها E anche la sua carta di credito non c'è più وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانية وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانية. Noi, il nostro. نحن, نا, الخاص بنا. نحن, نا, الخاص بنا. Il nostro nonno è malato. جدنا مريض. جدنا مريض. La nostra nonna sta bene. جدتنا بعافية. جدتنا بعافية. Voi, il vostro. أنتم, أنتن, كم, كن. الخاص بكم, بكن. أنتم, أنتن, كم, كن. الخاص بكم. بكن. Bambini, dov'è il vostro papà? أين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ Bambini, dov'è la vostra mamma? أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟